بإحسان إلى يوم الدين. لكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب سنن ابن ماجة للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين، آمين. الباب 46 من الكتاب 34، كتاب الأدب. باب إطفاء النار عند المبيت. من الأدب ألا ينام المسلم في مكان مغلق وفيه نار موقدة، فعلي أن يطفئها قبل نومه. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام ابن ماجة في سننه، الحديث الأول بعد 903، يقول: حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. وعنه به قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: احترق بيت بالمدينة على أهله، فحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشأنهم فقال: إنما هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. وعنه به قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونهانا، فأمرنا أن نطفئ سراجنا. باب النهي عن النزول على الطريق. يعني إذا كنت مسافرا وأردت أن تستريح ليلا فلا تستريح في قارعة الطريق، في مكان ممر الناس. كانوا يسافرون في الصحارى أيام وليالي، فكان يأتي عليهم الليل يبيتون يستريحون، فنهاهم النبي أن يستريحوا في ممر الناس في قارعة الطريق. لماذا؟ لأن هذا الممر في الليل تمر فيه الهوام وتمر فيه الوحوش حتى تأكل ما سقط من الناس، فلو نام في قارعة الطريق ربما يتعرض لأن يفترسه حيوان مفترس أو حية من الحيات تلدغه أو شيء من هذا، أو يكون هناك من يسير في الطريق ليلا ولم يستريح فيضيق على الناس مسيرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النزول أي للاستراحة تعريسا على الطريق ليلا، هذا للمسافر. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا هشام عن الحسن عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنزلوا على جواد الطريق. وجواد الطريق جواد جمع جادة، وهي وسط الطريق أي الطريق الجامعة للناس وللطرق. لا تنزلوا على جواد الطريق ولا تقضوا عليها الحاجات، لأنها تؤدي إلى اللعن. تقول لعنان إن الإنسان يقضي حاجته في الطريق في وسط الطريق، فالسائرون يقولون لعنه الذي فعل ذلك، لعنة الله على الذي فعل ذلك، يستوي باللعن. أو يأتي تحت ظل شجرة حيث يريد الناس أنهم يستظلوا فيقضي حاجته تحتها، فاتقوا اللعنان. باب ركوب ثلاثة على دابة. هل يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم أردف خلفه، النبي كان يردف خلفه، يعني يركبوا اثنين على دابة طالما تطيق، هل يجوز انه يركب اكثر من اثنين على دابة؟ يعني واحد خلف واحد امامه؟ يجوز ان طاقت الدابة، يجوز ان طاقت الدابة. كان يكون رجل ومعه طفلان مثلا، ممكن يركبوا الثلاثة على الدابة، لا يضر، لان وزن الطفلين بوزن واحد. يعني العبرة كلها بايه؟ بطاقة الدابة. فلو كان جمل قوي ممكن يركبوا ثلاثة عليه ما يضرش، لو جمل قوي. يبقى العبرة بالطاقة، فلا تكلف الدواب ولا تحمله ما لا يطيقه، لأن ديننا دين رحمة، فتعامل الدواب بالرحمة كما تعامل كل الأكوان بالرحمة، ويكون الإنسان من باب أولى لأنه هو المكرم في هذا الكون. باب ركوب ثلاثة على دابة، يبقى يجوز إذا طاقت. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم قال حدثنا مورق العجلي قال حدثني عبد الله بن جعفر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بنا، يعني أطفال المدينة يخرجوا على مشارف المدينة يتلقوا النبي لما يكون داخل من سفر، تلقي بنا. عبد الله بن جعفر كان من أطفال المدينة، أبو سيدنا جعفر بن أبي طالب الذي استشهد في مؤتة، عبد الله بن جعفر كان طفلا، فكان ما يعرف أن النبي قادم من السفر يخرج مع أطفال المدينة يتلقوا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قدم من سفر تلقي بنا، قال فتلقي بي وبالحسن أو بالحسين. خرج هو سيدنا الحسن أو الحسين يتلقى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحمل أحدنا بين يديه والآخر خلفه حتى قدمنا المدينة. شال سيدنا الحسن أو الحسين أمامه لأنه كان أصغر من سيدنا عبد الله بن جعفر، وإيه، وحط سيدنا عبد الله بن جعفر خلفه صلى الله عليه وسلم. فدل على أن النبي ركب ثلاثة على دابة، وهذا إذا طاقت. باب تتريب الكتاب. وعنه به قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا بقية قال أنبأنا أبو أحمد الدمشقي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تربوا صحافكم أنجحوا لها، إن التراب مبارك. كانوا يكتبون بصبغات زي الحبر، كانت لا تجف بسهولة، التراب يتشربها، يوم يمنع ان ايه، ان يحصل شخبطة، لان لو الانسان امر يده على الصحيفة قبل ان يجف الحبر صار الكلام غير واضح. فالتتريب كان يؤدي الى تجفيف ما فيها من حبر حتى يثبت الخط دون تشويش. احنا الوقت نعمل النشافة مش كده برضو، تجيب حاجة كده تحطها على، لما تكون بتكتب بحبر يحتاج لجفاف، تجيب النشافة تعملها كده تقوم تشرب، تقوم يثبت الخط بحيث لو حطيت ايدك عليه لا يعني يتغبش ولا يتشوش. هذا الحديث ضعيف الاسناد على اي حال، حديث ضعيف الاسناد، لكن على أي حال فيه معنى يدل على أن الإنسان يحافظ على ما كتبه وألا يشوشه بيده قبل أن يجف. والنبي كان يستعمل الأمور المتاحة في عصر، لا يتكلف شيء، يعني لا يكلفهم أن يأتوا بشيء معين، ولكن كان يأمرهم بالمتاح. فالتراب متاح وسهل ورخيص، أما يأخذ شوية تراب كده يترب به الصحيفة وبعد كده ينفذ الصحيفة عنه خلاص، يبقى ايه، تتشرب هي ما فيها من حبر ثم يثبت الخط على الصحيفة. الآن لا نحتاج هذا، لأن الوقت الأحبار تجف مسرعا سريعا، بل حبر الجاف معلوم أنه سموه جاف ليه؟ لأنه بيتكتب وهو جاف عليه. وإن كان في بعض الأقلام الجاف إلى الآن يعني يخرج منها كمية حبر كثيرة فتحتاج أيضا إلى التجفيف في بعض الأنواع. قال تربوا صحفكم أنجح لها، يعني والنكح هنا بمعنى الوضوح، أوضح فيما كتبتموه. إن التراب مبارك، يخرج من التراب النبات الذي يعيش منه الحيوان ويعيش منه الإنسان، خلق من التراب الإنسان وهو أبرك ما خلق الله سبحانه وتعالى في الأكوان، وهو الإنسان الذي على صورة النبي أكرم الخلق أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أسجد الله له الملائكة، فدل على أن التراب مبارك. باب لا يتناجى اثنان دون الثالث. إذا كنت مسافرا في سفر وانت ثلاثة، لا يتناجى اثنان ويترك الثالث وانت في سفر، يظن أنهم يتآمرون عليه، يعني يأتيه هاجس أنهم يتآمرون عليه أو يستخفون به أو يستهزؤون به، فيدخلون الحزن على قلبه والهم، وإدخال الحزن على قلب المسلم من الكبائر، حرام من الكبائر وليس من الصغائر، حرام من الكبائر إدخال الحزن على قلب المسلم. فلا بد أنك أنت تحرص على ألا تحزن إنسان. باب لا يتناجى اثنان دون الثالث. لكن لما تبقى في المدينة وانتم مقيمين واحنا قاعدين، واخد بالك، واثنين ثلاثة قاعدين في مسجد، ممكن اثنين يتكلموا ويسيبوا الثالث يقعد يقرأ قرآن، مفيش مشكلة. لأن إنما في السفر فيه وحشة، وانتم مسافرين مقيمين مع بعض ليل نهار، يجد الاثنين يقعدوا يتكلموا ويسيبوا واحد، يقوم الواحد ده يظن إن في نوع من العداوة أو في نوع فإيه، فيصيبه الهم أو الغم أو شيء من هذا. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال. عبد الله إذا أطلق في الحديث هنا يبقى إيه في الصحابة، يبقى عبد الله بن مسعود. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. وإدخال السرور على قلب المسلم من إيه؟ من الخصال الموجبة للجنة. إدخال السرور على قلب المسلم من الخصال الموجبة للجنة. يبقى بمفهوم المخالفة إدخال الحزن على قلب المسلم من الخصال الموجبة للنار. وعن أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون الثالث. فإن كنت حتى في المدينة في غير سفر وتناجيتم اثنان والثالث تعلم أنه يحزن هذا فلا تفعل، مراعاة لخاطره، واضح. لكن في السفر يكون من باب أولى. باب من كان معه سهام فليأخذ بنصالها. يعني إذا كنت تسير بالسهام التي معك وتخصك، سلاح يعني، سلاح يجرح، تسير به وسط الناس في الزحام، فعليك أن تمسك النصل حتى لا يدخل في الناس فيجرحهم، يعني يمسك بنصالها حتى يحمي الناس في التزاحم من نصل سهامه، لأن الجروح قصاص، وجرح المسلم بغير ضرورة حرام، مهمة بغير ضرورة عشان الجراحين يطلعوا منها، واخد بالك، لأن الجراحين طول النهار قاعدين يجرحوا في العيانين، بس إيه اللي ضرورة التداوي. فأصل الجراحة حرام، أصل مهنة الجراحة حرام، أحلها التداوي بس، فاللي يعمل جراحة غير ضرورية يبقى وقع في الحرام، وهذا أمر مهم، لأن في جراحات كثيرة غير ضرورية. عشان كده بنفهم الجراحين كتير، نقول لهم لا تفعل جراحة تكون غير ضرورية للمريض. في جراحات كثيرة تكون غير ضرورية، زي جراحات الكوزمتك، جراحات الكوزمتك اللي هي التجميل الزائد، يعني ما لهاش لازمة. واحد مثلا أنفه جميلة ومناسقة للوجه، لكن هي دخل في مخه إن أنفه كبيرة، ما عرفش مين اللي دخلها في مخه، فيبقى إنسان سليم ووسيم، بالذات في النساء ده هذا مشهور. تروح للطبيب تتحايل عليه، تدفع له ما يريد علشان بس إيه ياخد حتة من مناخيره، انا رايي ان هذه الجرحه حرام، فيها تغيير خلقه، وجرح بغير ضروره، وايلام بغير ضروره، وتخدير بغير ضروره، والمخدر الذي يزيل العقل حرام، والجرح حرام، والايلام حرام. شوف كم حرام بيتعمل، كل ده من اجل غير ضروره. فيبقى كثير من جراحات التجميل تدخل في باب المحرمات. لماذا؟ لانه ايلام بغير ضروره، وجرح بغير ضروره. ومعظم اللي بيتعمل كده فيهم بيبقوا عندهم احوال نفسيه، مهما عملت لهم تفضل المريض او المريضه، بالذات في النساء اكثر، غير مبسوط من نفسه. كل ما يبص في المرايه، اول ما يبص في المرايه يشوف مناخيره كبيره، ما اعرفش مين اللي دخلها في مخه. يفضل ورا الدكاتره، ويجد بقى كثير من الاطباء يوافقوا، لانها عمليات سهله والاجر فيها عالي وما بتاخدش مجهود، وحاجه جميله، وتشتغل في مريض مش مريض، فما فيش مخاطره. فيسموها الغنيمه البارده، ينزل كده في ربع ساعه يعمل له بتاع، ياخد له 10,000 جنيه باشا. بس رزق حرام، رزق حرام، فلا تفرح بالكثره. انا في بدايه حياتي قعدت اشتغل 6 سنين جرحت حروق وتجميل، وبعدين بعد ما تعلمت الحاجات المهمه في الحروق والتجميل اللي الناس تحتاجها، غيرت الكارير بتاعي. قلت كده كفايه الحمد لله، نتعلم بقى حاجه ثانيه، لان فاضل لنا بعد كده بقى عمليات ايه، الفيس ليفت، ومش عارف حاجات بقى اللي بتاع الممثلات والرقصات، وتكبير الثدي، وتكبير الهرش، وتكبير مش عارف ايه، والكلام بتاع الشغل ايه، الرقصات والمذيعات والفنانات والممثلات. وده طبعا بيعمل اموال طائله اللي بيشتغلها، وجراحات سهله فيهاش اي مشاكل، يفتح فتحه صغيره تحت البطن ويحط الكبيبه كده يكبر ثديها تروح ترقص، واخد بالك؟ ده اللي بيعمله، واخد بالك ازاي؟ فده حرام قطعا، ورزق حرام قطعا، لان الجروح قصاص، والجرح بغير ضروره حرام قطعا، ولو يطلبه المريض وموافق. لكن انت تكون عاقل، افرض المريض مخه مش متزن، هو افرض واحد جاي للجراح يقول له والله اصبعي ده مضايقني يا دكتور اقطعه لي، وهو اصبع سليم، يروح يقطعه له؟ ما ينفعش. في دكاتره بتعمل كده، في دكاتره بيعمل كده على حسب الطلب. المريض يجي له مريض نفسي، اي حاجه عنده، قلق عنده، اي حاجه، يروح له يقول له ارجوك الحته دي مضايقاني شيلها لي. طب الحته دي سليمه يا ابني، اشيلها ليه؟ دي ربنا خلقها، ليه اشيلها؟ يقول اصل مضايقاني كده. مضايقك؟ طب روح لامراض نفسيه تعالج. فناخد بالنا من مثل هذه الاشياء. فمن كان معه سهام فلياخذ بنصالها. الجراحين من كان معه مشرط فلا يعمله في المرضى الا لاجل ضروره العلاج والشفاء. وكل واحد رقيب على نفسه. الولادة السيدة احنا بلدنا غالبا ما تولد النساء عادي. ايوه. فهنا تفاجئنا من القيصرية. لا، ما هو القيصرية انا لدفع ضرر، ليه؟ لان كثير من الولادات الطبيعية لما تيجي تستمر وتتأخر فيها مخاطرة بالجنين بالتجربة. فالقيصرية اصبحت لدفع ضرر. ضرر يكون في الغالب، في الغالب بالتجربة، يعني هو بيراقب مثلا دقات قلب الجنين، لو لقى دقات قلب الجنين زادت بطريقة معينة يبقى في ستريس، فلازم يطلعه بسرعة، مش يستمر يولدها، علشان في الآخر لأنه أصله ليه طبيب الولادة ده بيشتغل على روحين، روحان، وأي طبيب آخر بيشتغل على روح واحدة، فبيبقى إيه في حالة نفسية قلقة، عايز يحافظ على الاتنين في نفس الوقت، فلا عايز يجرح الام بسرعه، ولا عايز يضحي بالجنين من اجل انه ما يجرحش الام. واحيانا بيضحي بالام والجنين عشان الاب يعيش. يبقى كده حرام. كده برضه حرام. يعني هي المساله، كل واحد في مهنته لازم يراقب ربه، ويعرف انه بيشتغل بالذات في مهنه الطب مع انسان مكرم خلقه الله، وربنا هيساله كيف يتصرف في هذا الجسم اللي هو ربنا خلقه. لان الطبيب مش قاعد كده يعني يعك وخلاص كده، مش عربيه هي، بيفك شويه حاجات ويرمي. ما هو الامريكان والاوروبيين نظروا الانسان انه قطع غيار، انه عباره عن حته لحمه، اقطع من هنا ووصل هنا حته لحمه. ما عندهم الانسان ممتهن من حيث الممارسه، يعني ممارستهم تدل على انهم بيمتهنوا الانسان ويعملوا تجارب في الانسان غريبه الشكل. فربنا ينجينا، لكن الانسان عند المسلمين محترم مكرم، فلا بد انك انت وانت داخل على هذا البنيان الذي بناه الله انك انت تدخل ايه بتصريح الهي، والتصريح الالهي هو دفع الضرر. انما ما فيش ضرر محقق او غالب الظن يحدث ثم تدخلت فاذيت هذا الجسم، ربنا يسالك يوم القيامه. افيقوا يا جراحين اليومين دول، لان جراحين اليومين دول ماشيين ورا الامريكان والاوروبيين، كل ما يعملوا عمليه غير ده بتجيلك ستات وزنها 100 كيلو تقول لك اجرحني يا دكتور علشان تخسسني. عمليات التخسيس الوقت كثيرة جدا، تلاقي واحدة عندها 90 كيلو، يعني لو عملت شوية رجيم غذائي في خلال 6 شهور هتفقد وزنها من غير جروح ولا حاجة ولا عملية ولا حاجة. لا، دي عايزة تتجرح ويتعمل تحويل معدة وتحويل مسار وتكميم معدة وعمليات سهلة، والدكاترة بتقبض فيها فلوس كتير، والعيان وكلما كان الوزن أقل من الزائد قوي كل ما كانت العملية تبقى مرسيف ويعني آمنة أكتر، والقبض فيها سريع والهجاء وشغالين. والوقت أصبح أرزاق الأطباء بالذات الجراحين داخلها محرمات كثيرة، فالحمد لله الذي نجانا من هذا. الحمد لله أنا في مهنتي ربنا كرمني منذ أن عملت فيها، لأن ربنا كرمني أني علمني الفقه الإسلامي من قبل ما أتعلم الجراحة من المشايخ، فكنت ماشي فيها على بصيرة بحيث ما عملش حاجة إلا ويبقى ليها مسوغ، يجي لك عيان تقطع رجله مثلا عنده غرغرينة، فما ينفعش اللي ممكن اقطعها له تحت الركبة ما ينفعش اقطعها له فوق الركبة، حرام، لان هيبقى عندي 20 سنتي قطعتهم زيادة، حرام قطع. في جراحين ما يهموش يقول لك ما عنده قدر سكري بقى يلا كله فوق الركبة خليك تخلص. ايه اللي فوق الركبة اقطع من هنا؟ حرام. طب انا ما اقطعها له هنا عنده مفصل الركبة يحركه يحطها في طرف صناعي يمشي ويبقى كويس. يقول لك ما هو يمكن اصلي في احتمال لو قطعت تحت الركبه الميكروب ينتشر ومش عارف ايه وده احتمال بقى، وانا وبعدين يجي المريض يلومني. بيفكروا بطريقه غريبه كان الانسان ده قدامه قطعه غيار. ليه؟ لانهم تعلموا الطب الانجلو ساكسوني، لازم الطب يكون محكوم باحكام الشرع الشريف، ان الانسان مكرم وان الانسان محترم وانه لا يجوز جرح المسلم وهكذا. اهو النبي صلى الله عليه وسلم واحد ماسك حاجه تجرح وماشي في السوق، قال لك لازم تحميه عشان ما تجرحش حد بغير ضروره، لو جرحت حد تبقى مسؤول، والجروح قصاص، وناخد بالنا من هذا. لكن الدماء الناس الوقت اصبحت ارخص من دماء الحيوانات والعياذ بالله. باب من كان معه سهام فليأخذ بنصالها. ونصل السهم هو الجزء الحاد فيه الذي يقطع، ده النصل الجزء المعدني الذي يقطع. وعن أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قلت لعمر بن دينار سمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها؟ قال نعم. طبعا المسجد يعني بيبقى فيه ناس مصلين وقد يزدحم فيه الناس، فما ينفعش يخش بالسلاح بتاعه وإيه في المسجد ويمشي في وسط الناس. وعن أبي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفه أن تصيب أحدا، أن تصيب يعني لئلا تصيب أو مخافة أن تصيب، أن تصيب عن المخففة من الثقيلة بمعنى لئلا أو كي لا، زي في القرآن يقول إيه لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجاروا بالقول له بالقول كجار بعضهم البعض أن تحبط أعمالكم، أي كي لا تحبط أعمالكم أو لئلا تحبط أعمالكم. فليمسك على نصالها بكفه أن تصيب أحدا من المسلمين بشيء أو فليقبض على نصالها. باب ثواب القرآن أي تلاوة القرآن وقراءته. وعن أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران اثنان. الماهر بالقرآن أي الذي يجيد قراءته وتلاوته بمعرفة مواضع الوقف والوصل ومخارج الحروف والنطق ومدة نطق كل حرف والمدود وغير ذلك، هذا يكون ماهرا بالقرآن. مع السفرة الكرام البررة، والسفرة هم الملائكة، سموا سفرة لأنهم سفراء بين الله وخلقه، جاي من سفير سفراء، وقيل سفر يعني كتب، سفر ومنها السفر وهو الكتاب يسمى سفر، يبقى السفر إما من السفر وهو الكتاب والكتب يعني الكتبة يعني كتبت الوحي وكتبت أعمال العباد، أو السفر بمعنى سفراء بين الله وخلقه وهم الملائكة. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، هذا ثوابه العظيم في مقام عالي، يعني الرفيق الأعلى اللي هو اختاره النبي صلى الله عليه وسلم وقيل الملائكة، والذي يقرأه يتتعتع فيه يعني يتردد في قراءته ويتلعثم ويعيد ويتعنى يعني يتعب في قراءته، وهو عليه شاق يجد بعض المصاعب، له أجران، أجر المشقة وأجر القراءة، لكن أجر الماهر أعلى، يعني ده ليه أجران لكن أجر الماهر به أعلى. ليه؟ لأن الماهر مر بمرحلة التعتع في الأول وصبر عليها حتى مهر فيه، فيكون الماهر أعلى أجرا بحيث أن أجره لا يتصور إذا ما قورن بأجر المتتعتع. ويكون التعتعة لها أجران إذا كان بيقرأها على الشيخ، أما إن يقرأها بغير شيخ فهو متجرئ على القرآن واسمه أكثر من ثوابه، إن يتجرأ على القرآن كده يروح داخل على القرآن من غير شيخ ويفتح ويقعد يقرأ ويعك ويقول أصل أنا بتتعتع. طب وأنت بتتعتع مين اللي هيتعتعك؟ مش الشيخ يتعتعك؟ الشيخ هو اللي يوقفك ويقول لك عيد ويعمل وكده، لأ تقوم إيه تجد مشقة، إنما أنت هتتعتع نفسك؟ كيف تتعتع نفسك؟ ما هو هتقرأ غلط ومش هتوقف وتصور إنك صح، وبعدين في الآخر بتغير المعاني، يعني يقول لك إيه فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. المنذرين دول الرسل، طب الرسل هم دول اللي ربنا بيعاقبهم ولا المنذرين بفتح الذال يعني اللي وقع عليه بالإنذار؟ اللي مش قاعد ما بيقراش على الشيخ قاعد يعك، يخلي الرسل هم اللي بتتعاقب ويخلي مش عارف ويلخبط الآيات، فهمت؟ يلخبط المعاني وهو مش مدرك. فالتجرؤ على القرآن بغير شيخ حرام قطعا، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، فالقرآن بابه الشيخ، لابد انك تتعدي على الشيخ تقرا عليه، وبعدين لما الشيخ يجيزك ويقول لك كده كويس تروح بعد كده تقراه وتحافظ وتحفظه وتتعب في حفظه وتبذل مجهود وتنسى وترجع تراجع تاني وتتلخبط والناس تصلح لك تاني، وهو هنا بقى تعيش بقى ايه في رحله يعني اتقان القران. اتقان القران دي رحلته طويله بتحتاج سنوات من العمر، في هذه السنوات طالما انت بتأثرها مع المشايخ تجد الخير والبركة. لكن كم من انسان دخل على القرآن بغير شيخ وظل عمره يقرأ فيه ولم يرتقي ذرة، لم يرتقي ذرة في حاله مع الله ولا في فهمه لآيات القرآن، لأنه دخله من غير بابه. باب القرآن هم علماء القراءات، هم المشايخ الذين يجيزون والذين لهم أسانيد متصلة في القراءة حتى يتصل سندك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتصل لك سلسلة النور. الكلام ده نخص به أهل مصر بالذات لأنهم تجرأوا على القرآن. القرآن سهل، ينزل مكتبة يشتري له نسخة ويروح البيت يحطه في أوضة النوم ويقعد كل يوم يقرأ بالليل. هو ما بيقراش وبيلخبط كل يوم بالليل وبعدين ينام، يعتبر نفسه كده إن هو بيقرأ قرآن. تيجي تسمع اللي بيقرأ تلاقي ما بيقراش قرآن. القرآن إيه ده يا ابني؟ ده مش كلام ربنا اللي بتقوله ده. تسمع يعني حاجات غريبة. الحمد لله غير العرب من المسلمين ما بيتجرأش يدخل على القرآن إلا عن طريق الشيخ بحكم إن هو مش لغته العربية. فتجد الوقت غير العرب بيتقنوا قراءة القرآن عن العرب للأسف، لأن العرب غروا إن هو عربي بيعرف يقرأ عربي، فدخل على القرآن يظن أنه كتاب كسائر الكتب فيقرأ قراءة الصحف والمجلات فيخطئ فيه. فعلينا أن نعود مرة أخرى لأخذ القرآن من أفواه المشايخ مرة أخرى، لا بد من ذلك. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله ابن موسى قال أنبأنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن. شوف صاحب القرآن كأنه يسير مع القرآن سنوات طويلة حتى صاحب القرآن، صار صاحبه صاحبا للقرآن. ده وصف يدل على إيه؟ طول الممارسة للقرآن وعدم هجرانه، ده اسمه صاحب القرآن. يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد يعني يرتقي بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. ومعلوم أن عدد درجات الجنة بعدد آي القرآن، فكلما قرأ آية ارتقى درجة ويكون منزله عند آخر آية. فمن قرأ القرآن كله يبقى منزله عند أعلى درجة، أعلى درجة في القرآن. فربنا يحشرنا في زمرتهم ويجعلنا منهم ومعهم. وعنه به قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن بشير بن مهاجر عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب، يعني يأتي في صورة صاحبه الذي منعه النوم بسبب تلاوة القرآن، والإنسان إذا قل نومه شحب لونه، فيأتي القرآن في صورته التي كان يجاهد نفسه بها بالقرآن ويقرأه ليلا ويمتنع من النوم، فيأتي في صورة رجل شاحب فيقول أنا الذي أسهرت ليلك وأغمأت نهارك، يعني يجيء شافعا له شاهدا له يوم القيامة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاثة خليفات عظام سمان. خليفات جمع خليفة وهي الحامل من النوق من الجمال يعني الإبل. أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهلي أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام سمان؟ وده كان إيه؟ أغلى أموال العرب كانت الإبل، يعني ثروة، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيديله مثال لثروة هو يعني يحب أن يقتنيها. قلنا نعم. قال فثلاث آيات يقرأهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات سمان عظام، لأنه يدخرها عند الله. يبقى شوف انت، علشان كده العلماء قالوا ايه؟ ان اقل ما تقرأه بعد الفاتحة ثلاث آيات، يعني ايه؟ استئناسا بهذا الحديث، اقل ما تقرأه بعد الفاتحة في السورة يعني في الصلاة ثلاث آيات، اقل ما تقرأ، لا تقلل عن ذلك. لأن أفضل ما تقرأه من القرآن ما يكون في الصلاة، وأفضل ما يكون ما يكون في صلاة الفريضة، ثم يليه صلاة النافلة، وصلاة نافلة الليل أفضل من صلاة نافلة النهار. فأفضل ما تقرأه من القرآن ما يكون في الصلاة. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القرآن مثل الإبل المعقلة. الإبل المعقلة يعني الإيه؟ المربوطة بالحبال وهي العقال. إن تعاهدها صاحبها بعقولها أمسكها عليه، وإن أطلق عقولها ذهبت. لأن الإبل بغير عقال من أكثر الحيوانات نفورا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يشبه أن الآيات في ذهن الإنسان لو لم يعقلها بكثرة التكرار والمواظبة عليها تفر منه فرار الإبل غير المعقل. هذا تشبيه، تشبيه من الواقع اللي عايشينه العرب أيام النبي صلى الله عليه وسلم. كان يستعمل البيئة وما يعيش فيه الناس يشبه به المعاني صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي شطرين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا، يقول العبد الحمد لله رب العالمين، فيقول الله عز وجل حمدني عبدي ولعبدي ما سأل، فيقول الرحمن الرحيم، فيقول أثنى علي عبدي ولعبدي ما سأل، يقول مالك يوم الدين، فيقول الله مجدني عبدي فهذا لي، وهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، يعني فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وآخر السورة ولعبدي يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهذا لعبدي ولعبدي ما سأل. شطرين، لأن نصف فيه ثناء على الله وتمجيد، ونصف آخر فيه دعاء للعبد وطلب من الله. واستدل بعض العلماء الذين يقولون أن البسملة ليست من الفاتحة بهذا الحديث، مثل المالكية، فقالوا أنه بدأ بالحمد فدل على أن البسملة ليست منها آية. والشافعية عندهم البسملة آية من الفاتحة، وهذا الحديث لا يدل على أن البسملة ليست آية، ولكن يبين فضيلة القراءة والتلاوة ومعنى كل آية فقط. ولم ينص النبي صلى الله عليه وسلم هنا على أن البسملة ليست آية، حتى تستدل على ما لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا أن القراء أجمعوا على أن البسملة في أول الفاتحة في المصحف، وأنها تعد آية في الفاتحة، حتى إذا فتحت المصحف المطبوع الذي بيدك تجد بسم الله الرحمن الرحيم واحد. اللي عد الآية دي مين؟ القراء، وقراء القرآن واخدين هذا إسنادا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا الأحوط أن تعتقد أن البسملة آية من الفاتحة، وألا تهملها في القراءة في الصلاة، وأن تجهر بها إذا جهرت بالفاتحة، وأن تسر بها إذا أسرت بالفاتحة، خروجا من خلاف من أوجبها. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ قال فذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليخرج فأذكرته، فقال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهنا لما قال الحمد لله رب العالمين عنوان السورة، وليس معناه أن البسملة ليست منها، ده عنوان السورة، لانه لو قال له بسم الله الرحمن الرحيم مش هيبين له السوره، لان بسم الله الرحمن في اول كل سوره. فاراد الايه التي تميز السوره عن سائر السور، فهو عنوان للسوره وليس معناه ان يبدا بالحمد لله رب العالمين. خصوصا ان القراء قايل ابن الجزري ايه في طيبه النشر، بيقول وكل في اول السوره بسمله، كل يعني جميع القراء، جميع القراء بالاجماع في اول السوره بسمله. فالفاتحه او سوره، يبقى الكل ايه بسمله في اول السوره، يبقى مذهب الامام الشافعي يوافق مذهب القراء، وهذا اكبر دليل على قوه مذهب الشافعي، لان القراء لا يقولون شيئا الا يكون متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا فيما اجمعوا عليه. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن قتادة عن عباس الجشمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. سورة تبارك هي السورة المنجية، تنجي من عذاب القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقول وجدت أنها في جوف كل مسلم. فلابد أنك أنت تحفظها وتحفظها لأولادك سورة تبارك دي بالذات، لأن النبي أحب أن تكون في جوف كل مسلم. وبعض العلماء جعلها راتبا يقرأ يوميا من إيه؟ من الأوراد الإيه؟ الرواتب اللي تقرأ يوميا، تبارك وسورة والحواميم وسورة الواقعة وسورة ياسين. في بعض العلماء المربين ربوا أبنائهم بأن رتبوا لهم هذه السور يواظبوا عليها يوميا، فوجدوا أن فيها سر كبير في الترقي وفي التربية، ثم أن لها فائدة أنها تمنع عذاب القبر يوم القيامة. وعنه به قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، أي ثوابا في الأجر. لكن لو قرأت القرآن كله لك التضعيف بقى، فهي ثلث القرآن بغير تضعيف، لكن لو قرأت القرآن كله لا شك انه ثوابه اعلى من يقرأ سورة كل الله احد 3 مرات، لانه جهده اعلى، فهيكون ثوابه القرآن مع التضعيف. انما كل الله احد تعدل ثلث القرآن بغير التضعيف، والله تعالى اعلى واعلم، فضل الله واسع. وعنه به قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون عن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد، يعني هذه السورة، يعني مش معناها الآية دي بس، السورة وهي 4 آيات، قل هو الله أحد 4 آيات، قل أعوذ برب الفلق 5 آيات، وقل أعوذ رب الناس 6 آيات، مجموعهم 15 آية. عشان كده المصريين يقول لك 5 وخميس، ادي بقى ايه الاصل بتاع المصري، 5 وخميس، يعني لما يحس ان في حسد يقول له 5 وخميس، يعني بيستعيذ بالمعوذات وقل والله احد، ادي اصل الخمسة وخميس، لان في جماعة من الجماعة الوهابية مش فاهمين، يقول لك ايه الكلام ايه 5 وخميس دي، ويعمل خطبة جمعة يعتبر ان 5 وخميس بيضع ضلالة في النار، هي دي اللي غرقت المسلمين وخلت اليهود ياخدوا فلسطين وضيعت مننا الاندلس، وشيء عجيب الشكل، يعني بيحاربوا في غير عدو وهم جهلة، لازم يتعلموا شوية. وعنه به قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي قيس الاودي عن عمرو بن ميمون عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أحد الواحد الصمد تعدل ثلث القرآن. وكمان فيها خصوصية أن فيها اسمين من أسماء الله تعالى لم يأتوا إلا فيه، الأحد والصمد ما جوش إلا فيه، الأحد والصمد. فدي برضو فيها خصوصية، فيها قد يكون من أسماء من اسم الله الأعظم، محتمل ومحتمل. وعلى أي حال كان في صحابي معروف كان يقرأ بالناس، يأم الناس يعني، فكان يقرأ الفاتحة وسورة، وبعدين قبل ما يركع في كل ركع يقرأ كل والله واحد. فقومه قالوا له ايه، يا تقرأها وتكتفي بها، يا اما ما تقرأهاش طالما قرأت غيرها. قال لهم لا، هي كده حصلي بيك وحصلي كده، مش عاجبكم خدوا امام غير. فراحوا اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما دعاك الا يعني تطع قومك؟ قال اني احبها يا رسول الله، سورة بحبها. قال احب حبك اياها ادخلك الجنة. واقره النبي عليه، اقره النبي على ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما علمنا، وان ينفعنا بقرآننا العظيم، وان ينور بصائرنا وابصارنا به، وان يذكرنا منه ما نسينا، ويعلمنا منه ما جهلنا بفضله وكرمه يا رب العالمين. آمين. ويخلقنا بأخلاقه الكريمة، ويشفعه فينا، ويجعله إلى الخيرات كلها دليلا وإماما لنا يا رب العالمين.